من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا آمين ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا جعلناه نورا يا رب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى مستقيم صراط الله آمين. يا رب يا رب صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تصير الأمور بسم الله الرحمن الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر الفجر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام